إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فيا عباد الله، عليكم بتقوى الله عز وجل ومُراقبته سبحانه في السرِّ والعلن لعلكم تُفلِحون. من اتَّقى الله جعل الله له من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجا، وتوالت عليه رحمات الله وآلاؤه وخيراته وبركاته. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين وأوليائه الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة المسلمون، إن من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين أن جعل لهم مواسم خير، مواسم فضل وشرف، وشرع لهم أعمالا بها تزكو النفوس وترق القلوب وتصفو الأرواح وتتهذب الطباع، بها يزداد الإيمان ويقوى الإخلاص، وبها تتحقق التقوى، بها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقال العثرات وتغفر الذنوب وتحط الخطيئات وترفع الدرجات، فيها تذكرة للغافل وتنبيه للشارد وإيقاظ للنائم. فلله الحمد والشكر على ما أولانا من نعم عظيمة وهبات جسيمة. ألا وإن من أعظم مواسم الخير وأشرف مواسم العمر وأزكى مواطن العمل حج بيت الله الحرام، حيث مضاعفة الحسنات ومحو السيئات، حيث الإقبال على الله والتوبة إليه والخضوع بين يديه والندم على ما كان من العصيان في حقه سبحانه وتعالى، حيث تجديد الإيمان وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأجور المترتبة على العمرة والحج، فقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يحتضر، فبكى طويلاً وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب والمعاصي والخطيئات والسيئات، رواه ابن خزيمة وهو في مسلم أطول منه. وكيف لا يكون هذا الثواب الجزيل والأجر العظيم للحاج، وفيه شهود يوم عرفة واطلاع الجبار سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته على أهل الموقف في صعيد عرفة ومباهاته بهم ملائكته، يقول عز وجل لملائكته مباهياً بأهل الموقف: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. كيف لا والشيطان اللعين يرى في يوم الموقف يوم عرفة، يرى حقيراً خاسئاً ذليلاً لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على أهل الموقف. فلله إن موسماً هذا شأنه وهذا فضله وتلك مزيته وأثره لجدير بأن يعنى به المؤمن ويهتم له ويجعل منه مدرسة لتربية نفسه وتطهير قلبه وتحريك عاطفته وزيادة إيمانه وتقوية صلته بربه عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، لقد أوجب الله عز وجل على عباده حج بيته الحرام وجعله ركناً من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة، ودل لذلك إجماع أهل العلم قاطبة من لدن عصر الصحابة إلى زماننا هذا. فعليك أيها الأخ المسلم، يا من تحققت فيك شروط وجوب الحج والعمرة وهي البلوغ والعقل والاستطاعة المالية والبدنية، عليك أن تبادر إلى أداء فرضك وتكميل دينك، وإياك إياك التسويف والتأخير، إياك إياك المماطلة بعد أن وجب عليك الحج، فإنك لا تدري والله أتعيش إلى قابل وتدرك أيام الحج مرة أخرى أم يحال بينك وبين ذلك، فإن الأعمار بيد الله عز وجل، وملك الموت لا يستأذن أحداً في قبض روحه حتى يؤدي ما افترض الله عليه. فكيف بك يا من تسوف في أداء الحج؟ كيف بك يا من توفرت فيك شروط وجوب الحج؟ كيف بك إذا مرضت مرضاً أقعدك على الفراش؟ أم كيف بك إذا نزلت بك سكرات الموت وأناته وحلت بك غصصه وآلامه وامتدت يد ملك الموت إليك لسحب روحك وقبضها؟ هل بإمكانك، هل بإمكانك في تلك الساعة الحرجة، هل بإمكانك وملك الموت يستعد لقبض روحك، هل بإمكانك حينئذ أن تطلب التأجيل منه؟ وهل ستجاب إلى طلبك؟ هيهات هيهات هيهات، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبادر رحمني الله وإياك، بادر إلى حج بيت الله الحرام، وأد ما افترض الله عز وجل عليك ما دمت مستطيعاً قادراً، وعجل بأداء الفريضة ما دمت في زمن الإمهال ووقت الإمكان قبل أن يحال بينك وبينه. واسمع رحمك الله هذا الوعيد الشديد في حق من ترك الحج، روي عن علي رضي الله عنه قال: من ملك زاداً وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وذلك أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في ختم هذه الآية الكريمة التي دلت على وجوب الحج بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في ختمها بقوله سبحانه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تهديد أيما تهديد في من قدر على أداء الحج وقدر على الوصول إلى بيت الله الحرام ووجب عليه الحج لتوفر شروطه فلم يؤد ما افترض الله عليه. إن الله عز وجل غني عن طاعاتنا وعن عباداتنا، لا تنفعه سبحانه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولكن هذه العبادات فيها منافع لنا في دنيانا وأخرانا. وقد كان عمر رضي الله عنه يبعث إلى ولاته في الأمصار: انظروا من وجب عليه الحج وملك زادا وراحلة فلم يحج فافرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فهل يليق بك أيها المسلم؟ هل يليق بك يا عبد الله؟ هل يليق بك أيها العاقل بعد هذا الوعيد الشديد أن تتردد في أمر الحج وقد أمرك بالتعجر إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أيليق بك أن تتكاسل وتتوانى عن أداء ما وجب عليك مع قدرتك على ذلك وأنت تستمع إلى هذا الوعيد الشديد في شأن من سوف وماطل، وأنت تستمع إلى هذه النصيحة والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أمر التعجل إلى أداء حج الفريضة؟ لقد كان السابقون في وقت مضى يسارعون ويبادرون إلى الحج على بعد الشقة ووعورة الطريق وشظف العيش وفشو الخوف وانعدام الأمن على الأنفس والأموال. كانوا يسافرون على الجمال يجلسون الشهر والشهرين وأكثر من ذلك ما بين نزول وارتحال، فإذا وصلوا بيت الله الحرام تهللت أسارير وجوههم فرحاً برؤية بيت الله الحرام ونسوا كل تعب ونصب مر بهم. وفي هذا الزمن في بقاع شتى في أقصى المعمورة في شرقها وغربها يحرص كثير من المسلمين على جمع النفقة عاماً بعد عام ويبذلون ما يستطيعون من أجل أن يصرح لهم وأن يدخلوا من جملة الحجاج إلى بيت الله الحرام. وأنت في هذه البلاد المباركة الآمنة تستطيع بجهد يسير أن تصل إلى بيت الله الحرام وتؤدي فريضة الله عليك. كيف بك أيها الأخ وأنت تعيش صحة في بدنك وأمنا في وطنك وسعة في معيشتك وبسطا في رزقك والسبل بينك وبين بلد الله الحرام ميسرة ومذللة والطرق آمنة مسلوكة والسفر لا يتطلب منك وقتا طويلا، أيكون جزاء نعم الله عليك المماطلة في القيام بحقوق الله؟ أيكون جزاء نعم الله عليك المماطلة في القيام بحقوق الله التي أوجبها وفرائضه التي فرضها؟ وهو القائل عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أأمنت يا عبد الله مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آمنت أن تسلب منك هذه النعم صحتك عافيتك مالك ورزقك؟ فلا يأمن سلب النعم إلا المستدرجون الغافلون. وأنتم أيها الإخوة المسلمون يا من من الله عليكم بحج بيته الحرام وأداء ما افترض الله عليكم في سالف أعمالكم، لا تتقاعسوا عن الحج ولا تتوانوا في أدائه مرات أخر، فإن المؤمن ذا القلب الحي ليهفو بمشاعره وأحاسيسه إلى تلك البقاع الشريفة والمشاعر الكريمة. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يحدوه إلى ذلك الرغبة في تحصيل الثواب والأمل في تكفير السيئات ورفعة الدرجات وحط الخطيئات. لقد كان بعض السلف الصالح يكره أن يجلس الإنسان 5 سنوات لا يحج وهو قادر على ذلك، مستدلين بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبداً صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وقال: قال علي بن المنذر: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن يحيى يعجبه هذا الحديث، وبه يخذ وبه يأخذ، ويستحب للرجل الموسر الصحيح ألا يترك الحج 5 سنين. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في الأعمال والأقوال، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا لأداء ما افترض علينا، إن ربي على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، وهو سبحانه الولي الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المسداه، الرحمة المهداه، والنعمة المسداه. بلغ البلاغ المبين، وبين لأمته أمور دينها بالقول والفعل، فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا لنا شريعته ولم يحرفوا ولم يبدلوا ولم ينقصوا منها شيئا، رضي الله عنهم وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، وانتهزوا رحمكم الله فرص الخير ومواسم الرحمة التي يجود الله عز وجل بها عليكم. أيها الإخوة المسلمون، إن مما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرًا من الآباء يتساهل في تحجيج أبنائه وبناته الذين وجب عليهم الحج وهو قادر على القيام بذلك، وهو خطأ ينبغي تداركه، إذ كيف يليق بالأب أن ينفق على بناته وأبنائه في مجالات كثيرة من مجالات الحياة ويتقاعس عن الإنفاق عليهم في هذا الواجب الشرعي. ثم إن النفقة في الحج إلى بيت الله الحرام نفقة مخلوفة، نفقة مضاعفة. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمعر حاج قط. قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر، أي ما افتقر حاج قط. رواه الطبراني والبزار بإسناد جيد. كما يتساهل بعض الأزواج في تحجيج زوجته إذا لم يكن سبق لها الحج، وهو خطأ يحسن تداركه. وإن تعجب فاعجب أيها المسلم من حال بعض الناس الذين يحرصون على أداء العمرة في رمضان، ويصطحبون معهم أهاليهم وأولادهم، وينفقون نفقات باهظة من أجل أداء العمرة المستحبة، ثم هم بعد ذلك يتكاسلون عن الحج، لا أقول حج النافلة وإنما حج الفريضة، وأعجب من ذلك من يبذل النفقات العظيمة من أجل الترويح والترفيه عن أبنائه في السياحة، ويبذل في ذلك ما يبذل من أموال طائلة، يتنقل من مكان إلى مكان، ثم بعد ذلك يقصر ويتقاعس عن النفقة الواجبة في الحج إلى بيت الله الحرام. وأنت أيها الأخ المسلم، أنت أيها الأخ المسلم، يا من وفقك الله وعقدت العزم على الحج هذا العام، حذاري حذاري من أن يكون حظك ونصيبك من حجك التعب والسهر. احرص في حجك على ما ينفعك ويربح تجارتك ويزكي عملك ويكون سبباً لتكفير سيئاتك ومحو خطيئاتك. احرص على أن لا ترجع من حجة العمر ورحلة العمر أن لا ترجع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح مقبول. أيام يسيرة اجعلها كلها طاعة وعبادة وتضرعاً وثناءاً على الله سبحانه وتعالى. أخلص نيتك، أخلص قصدك من حجك لربك سبحانه وتعالى، واحذر الرياء والسمعة والعجب وثناء الناس عليك. اختر لحجك أجود مالك، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. واحرص على الرفقة الصالحة التي تعينك على الخير وتدلك عليه وتشد من أزرك في الطاعة، واستشعر وأنت في الحج قربك من ربك سبحانه وتعالى واطلاعه عليك وأنت تؤدي ما افترضه سبحانه عليك. وليكن مجتمع الحج عوناً لك على تنمية إيمانك وزيادة برك وتقواك لربك سبحانه. وإياك إياك من الاشتغال بالرفث والفسوق والصخب والفحش والتفحش والجدال فيما لا فائدة فيه. لا تذهب عليك ساعات الرحمة، لا تذهب عليك ساعات الرحمة وساعات المغفرة وأنت في غفلة ولهو وكلام لا يفيد ولا ينفع. املأ وقتك بالتكبير والتحميد والتهليل والتلبية في وقتها والثناء على الله عز وجل بما هو أهله والدعاء والتضرع بين يديه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليكن شعارك في حجك الرحمة بخلق الله والرأفة بعباد الله والتواضع ولين الجانب والحلم والصفح والعفو والصبر والمصابرة. حتى وإن قصر في أداء حقك اصبر واحتسب، فإن كل ما يصيبك في رحلة الحج هو في ميزان حسناتك إن احتسبت ذلك عند ربك عز وجل. أحسن الظن بإخوانك المسلمين ممن هو معك ممن هم معك في حملتك أو غيرها، أحسن الظن بهم واستشعر أيها الأخ وأنت تؤدي مناسك الحج احتمال عدم رجوعك إلى تلك البقاع الطاهرة مرة أخرى. وليكن قلبك بعد أداء كل نسك دائراً بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة وخشية عدم قبول عملك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وعبادته ورضاه، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا من المنقادين لحكمه والمستجيبين لأمره، إن ربي على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدًا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من وال المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، وأبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم واصلح ولاة أمور المسلمين عامة، ووفقهم للحكم بشريعتك وتطبيق سنة نبيك، واجعلهم رحمة على رعاياهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعنه وسدده، وكله ناصر ومعينا ومؤيدا وظهيرا. ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر اللهم فعجل بهلاكه، اللهم لا تحقق له هدفا ولا غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين ونكالا للظالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فقِ المسلمين شرورهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءًا فإنا نجعلك في نحره، فقِ المسلمين شره، أنك على كل شيء قدير. اللهم أبطل مخططات الكافرين ومؤامرات المتآمرين على الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان ناصرًا ومعينًا. اللهم فرِّج كروبهم، ونفِّس همومهم، واشفِ مرضاهم، وداوِ جرحاهم، واجعل العاقبة لهم على من ناوأهم من الظالمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام ناصرًا ومعينًا. اللهم ارحم موتاهم وتقبَّل شهداءهم. اللهم ارحم موتاهم وتقبَّل شهداءهم، واجعل العاقبة لهم على من ناوأهم من الكافرين والظالمين. اللهم اربُط على قلوبهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم سدِّد سهامهم، وصوِّب آراءهم، وعجِّل بالنصر المبين لهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرِنا في طاغية الشام ومن شايعه من الكافرين والظالمين والمبتدعين، اللهم أرِنا فيهم جميعًا عجائب قدرتك. اللهم أرِنا فيهم جميعًا عجائب قدرتك. اللهم أرِنا فيهم جميعًا عجائب قدرتك. اللهم أحصِهم عددًا واقتُلهم بددًا ولا تُغادِر منهم أحدًا. اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم، ومزِّقهم شرَّ ممزَّق، وأدِر عليهم دائرة السوء، واجعلهم غنيمةً للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام في برك وبحرك وجوك، اللهم احفظهم بحفظك، واكلعهم بعنايتك ورعايتك. اللهم اجعلهم يؤدون مناسك حجهم في أمن وأمان وصحة وعافية، واجزي القائمين على أمن الحج خير ما جزيت عاملا على عمله، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.